وأدخلوا على الناس خلاف كثير جدا وخلافيات وأبحاث مجهدة وأبحاث، وسبحان الله ثم أهل الكلام تحولوا إلى قوم فيهم درجة عالية من الزهد في العلوم الشرعية، عدد منهم هكذا، منهم من بعد ذلك برز في العلوم الشرعية، ومع الأسف بعض المبرزين منهم بالعلوم الشرعية نفقت عليه مجموعة من شبهات المتكلمين التي هو لو كان عنده معرفة مع شيء من الأنصاف لوجدها شبهات ضعيفة لا تصح أن تعارض بها ظواهر القرآن والسنة. مثلا الإمام أحمد لما قال يعني وأهل الكلام من أهل البدع وإن ذبوا عن السنة، كلمة نحوها، سبحان الله كان هنا استشراف عجيب جدا للواقع. في وقت أحمد ظهر ابن كلاب، ابن كلاب كان يحاول يرد على المعتزلة بطريقة إيش؟ بطريقة كلامية، وكان يظهر لهم المخالفة في المسائل الكبرى العلو والقرآن، مع أنه في القرآن مآل قوله الاتحاد منه، ودخلت عليه بعض شبهاته حتى دخلت على بعض المنتسبين للإمام أحمد، دخلت عليه بعض شبهاتهم، لكن ابن كلاب في النهاية يظهر المناوة الشديدة للمعتزلة، لكن مع الأسف دخلت عليه بدع وإشكاليات وضلالات كان يتفطن لها بعض الناس الفاهمين من أهل السنة، ثم جاء الأشعرية، وهناك من الناس من يعني لم يع الأمر شاهد أنه والله هذه ناس يردون على المعتزلة، يعني كيف ممكن نسويهم مع المعتزلة، لا لا لا لا. هو أحمد هنا ينبه. ثم الأشعرية مرت بأطوار أطوار أطوار إلى أن جاءت إلى طور الجويني ومن بعده، وإذا بالجويني ومن بعده بدأوا إيش يرجعون إلى موافقة المعتزلة في بعض المسائل التي خالفهم فيها ابن كلاب ومتقدمين الأشعرية، موافقتهم بشكل واضح، ولهذا ينقلون قولين، يعني نحن متقدمون كانوا يثبتون كذا وكذا وكذا من الصفات الذاتية، بعضهم ينصق صفتان زائدتان على الذات مثل الوجه واليد، ونحن نختار غير هذا. ثم مع مرور الوقت تجد اعترافات كثيرة أن نحن خلافنا لفظي مع المعتزلة ومذهبنا معهم واحد، القول بخلق القرآن يعني في النهاية واحد، اللي بين أيدينا مخلوق، ولكن يعني خلاف لفظي. وإذا بالأمر يعني كما قال أحمد، رأيتم هؤلاء الذين يظهرون السنة سينتهون إلى ما آل إليه القرآن، استشراف عالي. لكن الآن لو نأتي نذكر مثل هذا الأمر، نقول والله الفارق المؤثر بين الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية غير ظاهر، لأن الأصول واحدة والموافقة في المقالات الكبرى واحدة، ونعم هناك خلافيات، لكن هذه الخلافيات لا ترتقي إلى السلامة من موطن الذم الشديد المشترك. تجد الناس يعني يأخذون منك موقفاً ولا، وهذا ما هو إنصاف، وهذا ما هو كذا، وهذا ما هو كذا. وحتى عبرة مثلا في عصرنا كان من أشهر الناس الذين يعني احتفي بمصنفاته في مواقع الأشعرية حسن بن علي السقاف، ثم حسن السقاف الآن انتهى به الأمر إلى الاعتزال الصريح، بل إلى شيء لعله أشد من الاعتزال، ورمي كبار أئمة الأشعرية بالتجسيم. أيضا مثلا انظر إلى موقف أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع في موضوع من يشرب النبيذ المختلف فيه، اللي هو النبيذ الذي يسكر كثيره دون قليله، قالوا يقام عليه الحد. هذا مشهور مذهب أحمد والشافعي، قال يقام عليه الحد ولا نسقط شهادته. طبعا هذا الحكم إلى اليوم إذا ذكر يستثقل، وابن تيمية يقول به ويفرع عليه فروع كثيرة، يقول يعني إذا أصلا في كثير من الأحيان نحن نعاقب الإنسان وهو في نفسه قد يكون معذورا عند الله، ولكن نحافظ على الشريعة العامة، ويقول كما نقاتل البغاة وكما أن داعية البدعة يعاقب وإن كان في نفسه متأولا. طبعا هذا الكلام لابن تيمية يعني مما يأخذ كثير من الناس الذين يحلو لهم أن يجمعوا في موقف ابن تيمية من كذا وموقف ابن تيمية من كذا، لا يحبون ذكرهم. لأنه في الأساس يختلف مع الثقافة العصرية اللي تعلي من شأن الإنسان على حساب الشريعة والثوابت. أما هذا الكلام اللي هو كلام أحمد والشافعي وحتى مذهب مالك، مالك أشد، مالك يسقط حتى الشهادة.